يتذكر الإنسان النجاسة في ثوبه وبعد دخوله في الصلاة ولكنه لا يعرف موقع تلك النجاسة فماذا يفعل؟ إذا يعلم في ثوبه نجاسة عليه بعدما دخل الصلاة فإن كان عليه ما يستحم يخلع الكحال يصلي من حاله بسراويل وقنين مثلا ويضع ذلك تحته وإذا كان لا ما عند لها ثوب يقطع الصلاة ويروح يخلع الثوب هذا يقلب الثوب الصغير الكريم أو يغسل كما عند الله ويغسل ثم يخليه في حاله وإن كان ما ذكر بعد الصلاة وانتبه إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة صلى في ثوبه نجاسة ولكن لم ينتبه إلا بعد الصلاة بعد أن سلم صلاته صحيحة لأن ثبت عن الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم عليه نعلاء جاءه جبرائيل وذكر له ان فيها قدرا خلعه الله ثم اتم الصلاه ولم يعد الله الصلاه عليه الصلاه والسلام فدل ذلك على ان اذا جهل النجاسه في ثوبه ولم يبدي الا بعد الصلاه فانه لا يعيد صلاته صلاه صحيحه صلاته صحيحه على الراجح ثم ان ضربه الصلاه ان استطاع يخلع بغبره وهيه يضرب يعلم بهديه يضرب او في ثوب عالي حتى هو ثوب يخلع يقول لك تقول تحت هذا المريض اما اذا كان ما عليه الا تقول فيه نجاسه فانه يقطع الصلاه ويذهب قد يلبس نجاسه طاهرا ويغسل هذا الثوب ثم يصلي ولو وحده في هذا في جماعه. اذا تجب احد المصلين لكن هذا غير ما اذا صلى وهو يكون طاهر غير ما توضا هذا يعيد على كل حال ان صلى مع الناس او الامام ولكن لما صلى ذر انه على وضوء يصلون على وضوء ذر انه على وضوء او على جنابه هذا يعيد الصلاة وضع وغسل ويعيد الصلاة ما يغلق إلا جميع أهل العلم انتبه أن الصلاة أن صلى وهو على وضوء فليعيد الصلاة بخلاف الذي صلى في ثوب النجاسة هذا أسهل صلى في ثوب النجاسة في سوار النجاسة ولم يعلم أن بعد الصلاة على الكلام هذا أسهل لا يعيد لأن وضوء النجاسة في الثوب أسهل من عدم الطهارة الوضوء والوقت.